أثابكم الله. سائلة تسأل: هل يجوز للمرأة إذا كانت من أهل مكة أن تأخذ عمرة بدون محرم؟ أولا يجب أن نعلم أن من أهل العلم من قال إنه لا عمرة لأهل مكة أصلا، سواء كان رجلا أو امرأة، ومنهم من قال إن لهم عمرة وهو الصحيح، ولكن لا يحل لهم أن يحرموا من بيوتهم، بل لا بد أن يخرجوا إلى أدنى الحل، سواء من التنعيم أو من عرفة أو من جهة الحديبية، المهم أن يخرجوا من الحرم إلى الحل. وأما خروج المرأة لتأتي بعمرة بدون محرم، فالظاهر أن هذا لا يسمى سفرا الآن، لا سيما التنعيم، لأن التنعيم صار من مكة الآن، البيوت وصلت إلى التنعيم بل تجاوزته، إلا أنه لا يجوز للمرأة أن تركب وحدها مع السائق الذي ليس من محارمها، حتى وإن كان أخا زوجها أو ابن عمها أو ابن خالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا